لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وبعد استخدم حديثنا عن استخدام خلية طالب العلم، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن الإخلاص والمتابعة والاعتناء بالأعمال القلبية كما أوصى بذلك الشيخ بدر رحمه الله. قبل أن نبدأ أقول لماذا نتعلم؟ ما الإجابة؟ لماذا نتعلم؟ لنحسن التعبد، لنعرف كيف نعبد الله عز وجل. إذا العلم لا يخلق للعلم، مجرد أن نتعلم وكان لا بد أن يتحول العلم للعمل. كلما تعلمت ازددت عبادة وأتقنت العبادة وأحسنت العبادة. وإذا رأيت نفسك تكثر من العلم وأنت لا تحسن العبادة فلا بد أن تراجع نفسك، أن تراجع نيتك. ولذلك الشيخ يبدأ الحلية بالحديث عن الإخلاص، هو عبادة قلبية، حديث عن الاتباع، حديث عن محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ينبغي أن نعتني بذلك، أن تعتني بالأعمال القلبية. ولذلك نصحتكم بدراسة كتب الأسماء والصفات ودراسة كتب الأعمال القلبية، هذا أهم شيء لطالب العلم. تتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته، أن تسمع دروس العلماء في ذلك، وأن تعتني بالأعمال القلبية. هذه تعتبر الأساس الذي يقوم عليه بناء طالب العلم. إذا لم يعن طالب العلم ولم يهتم بذلك، وإن حصل سائر كتب السنة، فربما تجد عنده من الآفات والأمراض ما يضيع عليه ثواب العلم. تجد من العجب والكبر والغرور وغير ذلك من الآفات والأمراض بسبب إهماله لهذا الأساس. ثم الوصية الثالثة التي يوصينا بها الشيخ بكر رحمه الله يقول: كن على جادة السلف، كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت الطالب والذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام والجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. ثم يقول: هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. يقول: فلزم السبيل. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه من أهم الوصايا العاصمة للإنسان من الانحراف والوقوع في البدع. هذه من أعظم الوصايا العاصمة للإنسان من الانحراف والوقوع في البدع، وهي أن يكون سلفيا. السلف تطلق ويراد بها آباء وأجداد الإنسان. السلف تطلق ويراد بها آباء وأجداد الإنسان، فأقول أسلافه يعني والده وجده ومن فوقه، هؤلاء يعرفون بدين السلف أو الأسلاف. وتطلق ويراد بها القديم المتقدم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وتجد ذلك أيضا موجودا في بعض الآثار والأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، لما أخبرها أنها أول أهل بيته لحقا به، يعني هي ستموت بعده مباشرة، أول من يموت من البيت النبوي بعد النبي، وفعلا ماتت بعده كم؟ ستة أشهر. فلما قال لها نعم السلف معك يعني أسبقك، صار سلفا لها لأنه سبقها في الموت. وكما كان بعض الصحابة يقول: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. بمعنى هذا الكلام يقول: لو أن رجلا أدرك السلف الأول يعني عاش بين الصحابة ثم بعث اليوم في زمنه وآخر الصحابة روضة أو آخر الصحابة روضة، يقول: لو كان إنسان عاش بين السلف الأول وعاش مثلا 100 سنة أو 150 سنة ونحو ذلك، فهو يعيش بين الناس لا يعرف من الإسلام إلا الصلاة، بسبب ماذا؟ بسبب تغير أحوال الناس. طيب لو بعث الآن فماذا يعرف من أحوال الناس؟ السلف هم من سبقونا ومن تقدمونا، ويراد بها في كتب أهل العلم يراد بها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لماذا حددنا هذه القرون؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الثلاثة يسمون القرون المفضلة، هذه تسمى القرون المفضلة. من فضلها؟ القرآن فضلها والرسول فضلها. قال الله عز وجل في تزكية الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انظر التزكية، رضي الله عنهم ورضى عنهم، يعني الله رضي عن الصحابة ورضي عن من اتبعوهم بماذا؟ بإحسان. فماذا تقول لمن يقول الصحابة كفار ويسب الصحابة كالروافض من الشيعة عليهم الرضا يستحقون؟ الله عدلهم وزكاهم وفضلهم ورضي عنهم، وهؤلاء يكفرونهم. هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمن يعني أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، يعني أنتم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. وهذه الآية تدل على أن الله رضي لنا الإيمان كإيمان الصحابة، يعني لو كان إيماننا كإيمان الصحابة فقد اهتدينا. لذلك أي إنسان يخرج من أهل البدع كالصوفية والأشعرية وغير ذلك، فيه من البدع ما فيه والمتريدية وكذا، يقول لك: هذه هي الفئة المنصورة، الفرقة الناجية. نقول له: كلا، بل الفرقة الناجية المنصورة التي إيمانها وعقيدتها عقيدة الصحابة. لماذا؟ لابد أن تحفظ هذه النصوص، لأن الله رضي لنا إيمان الصحابة في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولم يكن الصحابة يعطلون الصفات ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون، لم يكن فيه هذه البدع التي انتشرت وظهرت فيما بعد. وكذلك تجد الأحاديث تبين فضل الصحابة رضي الله عنهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة حتى عدت العشرة. والأحاديث التي تبين فضل أهل بدر وتبين فضل السبق للإسلام، وهذه كثيرة موجودة في كتب السلف وفي كتب أهل العلم. لذلك حينما يوصينا فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله بالسلفية، لأن هذا يعصم الإنسان، وهذه الوصية تعصم الإنسان من الانحراف. ما المقصود بهذه الوصية؟ أن نفهم الإسلام وأن نفهم الدين كما فهمه السلف، وأن نتعلم الدين كما تعلمه السلف، وأن نترك البدع وأهلها التي أحدثت في الإسلام. فتجد مثلا من يكفر المسلمين كالخوارج، وتجد المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويخرجونه من مسمى الإيمان، وبعضهم يجعل الإيمان والمعرفة فقط، وبعضهم يجعل إيمان إبليس يجعل إبليس مؤمنا والعياذ بالله لأنه عرف الوقت، وغير ذلك منه، بعضهم يجعل المنافقين مؤمنين ومسلمين، بدع كثيرة الإسلام وبدع النواصب وبدع القدرية. أن حينما تعود إلى الوراء وتفهم الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون بذلك معصوما من الضلال والانحراف. لذلك العلماء يقولون منهج السلف منهج معصوم. منهج السلف منهج معصوم. هل الأفراد معصومون؟ لا، الأفراد ليسوا معصومون، معصوم واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المنهج نفسه منهج معصوم، ليس فيه أخطاء وليس فيه انحرافات، لأنه المنهج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة وتلقاه الصحابة منهم ونشروه بعد ذلك. وترك منهج السلف والانحراف عنه يؤدي إلى الاختلاف والتفرق. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بالاعتصام بالسنة، ويقول عليكم بسنتي خذوا بها وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ الأطراف، وإياكم ومحدثات الأمور. شوف عليكم بسنتي أن تمسك بها. طب أنا تمسكت، هو يريد أن يأخذها مني فأضمها وأعض عليها حتى يكون تمسك فتح وعضوا. وإياكم يحذرنا مع الأخذ بالسنة، يحذرنا أيضا من محدثات الأمور البدع والعياذ بالله تعالى. ثم يقول للصحابة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا بينكم. من يعش منكم يعني ليس من القرون التي، بل من جيل الصحابة. وبالفعل ظهرت البدع في آخر جيل الصحابة، في آخر جيل الصحابة رضي الله عنهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب ما علاج الاختلاف؟ في نفس الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الاختلاف العلاج له أن نتمسك بالسنة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. أنا أضرب لكم مثلا أبسط فيه هذا الحديث. لو أنك كنت تعيش في سوريا، نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في سوريا، وتريد أن تسلك إحدى الطرق فتسأل أهل سوريا أين أمشي؟ لأن الإنسان ممكن يمشي في طريق فيخطئ، تسقط عليه قنبلة أو كذا، لا يعرف. فيقولون لك مثلا عندك 10 طرق فيها طريق واحد يوصلك وفيه النجاة، وتسع طرق كلها ايه؟ خطر فيها قتل. يبقى 9 طرق فيها قتل وطريق واحد نجاة. تقول لهم طيب اين هذا الطريق؟ يقولون لا ابحث انت، انت حاول ان تفصل. ماذا تفعل؟ ما لا احد يجيبك. كيف؟ لن يمكن. لا واحد ولا اثنين، فيترك كل الايه؟ الطرق. صح كده؟ طيب لو قالوا لك لو قالوا لك انا يعني قلبت المنزل، قالوا لك 9 طرق كلها نجاة وواحد فيه هلاك. هذه الحالة الأولى. لو قالوا لك 9 طرق كلها هلاك وواحد فيه نجاة، الأمر أشد ولا الأول؟ أشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة. نعم. أنا لا أنا لا لو قال لك كلها في الجنة إلا واحدة أنت تخاف. ممكن الإنسان يسير في الطريق فيقع مع عامل واجحة واحدة فيصل إلى النار. طب لو لو قال لك كلها في النار إلا واحدة، إذا الأمر إيه؟ أشد أصعب. فهمتم؟ لهذا يتطلب منك أن تكون مجتهدا حريصا جدا في التعرف على منهج السلف شديدا الحذر، لا تتساهل. لا يأتي مثلا لك واحد ويقول عندنا شيخ جيد ويعطي دروس ويدرس كتب وينتهي من المجد، تعال واحضر معنا. لا لا لا. ليه؟ لماذا لا تذهب؟ قد لا يكون على منهج السلف، قد يكون من اهل البدع. وأنت أول ما تذهب فعلاً يجلس معك في الكتب ويدرس ولا يتكلم في شيء، لكن بعد سنة وسنتين تجد نفسك انحرفت وأنت لا تتبع، أنت لا تشعر. لا تجلس إلا من تعرف من العلماء تزكيتهم وأنهم على منهج السلف، لأن الأمر لا يحتمل التجربة. الأمر لا يحتمل أن أجرب أنا مرة بعد مرة. الشبهة ربما تدخل في القلب وتدخل في العقل فينحرف الإنسان ويضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق مثل ماذا؟ الروافض والصواري والمرجئة. ليس في الجماعات الموجودة الآن، بل بعض الناس يلبس ويقول لك السلفيون فرقة والإخوان المسلمين فرقة وكذا وحماس فرقة. لا، ليست الفرق التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة المسلمين، هذا يقصد الفرق التي خالفت المسلمين في أصول الاعتقاد ونحو ذلك كالقدرية والروافض والخوارج ونحو ذلك. لذلك يوصينا هنا في السلفية ولزوم منهج السلف. يقول كن سلفيا على الجادة. الجادة يعني الطريق المستقيم. الجادة الطريق المستقيم. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. تذكرون قفى أثرهم الذي ذكرناه؟ يعني تتبع الأثر، يقفو الأثر يعني يتبعه. فكأن هناك طريقا طويلا في أوله الرسول صلى الله عليه وسلم، منتبهون، طريق طويل في أوله الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول من الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، وهكذا، حتى العلماء الأربعة ابن تيمية، ابن القيم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا، حتى يصل إليك، أنت ينبغي ويجب عليك أن تسير في هذا الطريق، اترك إيه؟ الطرق المتحركة. المتشعبة التي على جوانب الطريق. هذا الطريق يسلف له الجادة، طريق المستقيم. أما الطرق المنحرفة الأخرى التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسبل، هذا صراط الله هو الإسلام، وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. يعني أهل البدع وهذه البدع التي تأخذ بالإنسان بعيدا عن صراط الله والعياذ بالله. يقول من التوحيد والعبادات. يعني السلفية ليست في التوحيد فقط. بعض الشباب يظن أن السلفية فقط التأويل والتعطيل والتحلال. السلفية في التوحيد والسلفية في العبادات أيضا. والسلفية كذلك في المعاملات والأخلاق. السلفية في فهم الإسلام كله. السلفية منهج معصوم لفهم الإسلام، أو هو الفهم الصحيح للإسلام. هذا تعريف مختصر. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وليست بديلا عن الإسلام. هذه الجملة مهمة، لأن بعض الناس يحاربه ويقول لك أنت تأتي بدين جديد، نحن مسلمون. طيب وأنا عندما أقول أنا سلفي فأنا مسلم. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وليس بديلا عن الإسلام. هي الفهم الصحيح للإسلام وليس بديلا عن الإسلام. ليس بديلا عن الإسلام. أقول الفهم الصحيح للاستدلال لماذا؟ لماذا نقول لا بد من السلفيه؟ نقول الكتاب والسنه اتفاق سلف الامه والسلف الصالح. بعض الناس يقول انتبه، بعض الناس يقول لا لا لا الكتاب والسنه فقط. طب ما المشكله في فهم السلف الصالح؟ هو عنده مشكله. طب لماذا؟ نقول له الخوارج هل يقولون الانجيل والتوراه ولا يقولون الكتاب والسنه؟ الكتاب والسنه. والشيعه يقولون والقدرية. إذا الكل اتفق على ذلك. طيب الصحابة يعني هل وافقوا الخوارج؟ هل وافقوا القدرية؟ هل وافقوا النواصب؟ إذا أنا أريد أن أكون مثل الصحابة، فلذلك لا أقتصر فقط على الكتاب والسنة وأترك أهل البدع يعني إنهم يشوننا، وإنما أقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بفهم السنة. كما لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن في عهد أو في أيام الإمام أحمد وغيره، فكانوا إذا سئلوا عن القرآن قبل هذه البدعة، إذا سئل الإنسان ما القرآن؟ يقولون كلام الله. بعد ظهور بدعة خلق القرآن صاروا يقولون كلام الله غير مخلوق. طب لماذا نضيف كلمة غير مخلوق؟ لأن أهل البدع ظهروا وقالوا القرآن مخلوق. واضح؟ فإذا سئل السني والسلفي عن القرآن بعد هذه البدعة لا بد أن يقول غير مخلوق. لو كان قبل هذه البدعة نقول القرآن كلام الله ونسب. فهمتم؟ فلو كان قبل ظهور الخوارج وأهل البدع فنحن نقول الكتاب والسنة. لماذا؟ لم تكن هناك بدعة، فنقول الكتاب والسنة، فالكل يفهم أننا نعني بذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما ظهرت الكتاب والسنة صار هناك أناس يقولون نحن نلتزم بالكتاب والسنة، لكن هم أهل البدع وغيرهم كذلك الحمد لله، وغيرهم فرق كثيرة جدا. فما الذي يميزك عن هؤلاء؟ أن تضيف الكتاب والسنة فهما الصحابة رضي الله عنهم، أن تضيف لذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الطريق الذي ذكرت لكم أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، هكذا من أئمة أهل العلم، طريق متصل السند. تفهمون متصل السند؟ ما يعني عن فلان عن فلان عن فلان، واضح؟ حتى تصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فأسانيدهم منقطعة. تجد مثلا الجهمية أسانيدهم تنتهي إلى من؟ الجهم بن صفوان، واضح؟ وهكذا في سائر أهل البدع تجد السند يصل إلى رأس البدع. أما أهل السنة فاتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من المواقف الطريفة لبعض الناس لما كان يناظر الشيعة، تعرفون الشيعة بدعتهم وسبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الصديق والفاروق رضي الله عنهم. فقام هذا الطالب، طالب العلم هذا، فقال للشيعة بعض من حضر من الشيعة يقولون أن الشيعة هم الذين سرقوا نعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقاموا مباشرة وقالوا لا لا لا لم نكن موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم أحسنتم، هذه البدعة، لم تكونوا فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتبعكم وأنتم قد ابتدعتم أشياء ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودة صراحة. فإذا هذه من البدع التي أحدثت بعد ذلك. أما السني فهو متصل السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مما يؤسف طبعا يعني أمر محزن، تجد بعض طلاب العلم يأخذ بالسلفية في العقيدة وفي العبادة ويترك بالسلفية في الأخلاق. تجد هو حريص جدا على المنهج السلفي في العقيدة وفي العبادة، طب في الأخلاق تجد معاملة سيئة. طب هذه أخلاق السلف، معاملة سيئة والسب والشتم ونهب الأموال وكذا، لا يصلح. نأخذ الإسلام كله السلفية منهج متكامل لفهم التدين. يقول متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن السنن، آثار رسول الله يعني سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك. نعم، معنى توظيف السنن على نفسك يعني تعمل بالسنن، السنن التي تتعلمها تعمل بها، تصير لك وظائف تقوم بها وتؤديها. يقول وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. ترك الجدال والإراقة. الجدال ما هو؟ النقاش. النقاش الذي لا يكون الغرض منه الوصول للحق. النقاش الذي لا يكون الهدف منه الوصول للحق. إنسان يجادله أو يناقش هو فقط يريد أن ينتصر هو ويكون هو المتقدم عليك، فبالحق معي يقول لا أنا معي الحق، ويظل يناقش ويدفع الحق الذي معه، هو لا يريد أن يصل إلى الحق. البينات واضحة وهو يخالف البينات، يخالف الآية ويخالف الحديث. إذا مثل هذا لا تتكلم مع الطرف. إذا علمت أنه إنسان مجادل وتأتي له بالحجة تلو الحجة وهو يرفض ولا يقبل فاتركه. فالشيخ بكر يوصيك هنا بترك الجدال. أما أن نتكلم مع الناس حتى نبين لهم الدليل، هذا ليس من الجدال. لكن بعد أن ظهر الدليل والثاني والثالث وهو يرفض، فهذا اترك الكلام معه لا فائدة. فلو كان الكلام لإيصال الحق للناس وبيان الحجة هذا ليس مذموما وليس من الجدال. أما لو صار الكلام لأجل الانتصار للنفس، أنا أريد أن أكون أنا المتقدم وأنا المتفوق وأنا المحسن وأنا المصيب، رغم أن الحجة ليست معي، يتبع الهوى ولا يتبع الدليل ولا يتبع الشرع، فهذا المماري المخاصم المجادل السكوت معه أفضل. اترك الجدال معه، لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك مع أمثال هؤلاء. الذي يبين لك هؤلاء وتعرف منه هؤلاء وأوصاف هؤلاء أنهم يعرضون عن الكتاب والسنة ولا يخضعون لنصوص الكتاب والسنة، ويحاولون لي النصوص والانحراف في النصوص عن المعاني الصحيحة البينة الواضحة الظاهرة إلى ما يريدونهم أنفسهم، ويريدون التعالي على الناس والانتصار للنفس ونحو ذلك. ترك الجدال والمراء، الجدال والمراء المعنى تقريبا واحد. والخوض في علم الكلام، ما المقصود في علم الكلام؟ فلسفة. علم الكلام هو علم يثبتون العقائد به عن طريق العقل، يثبتون العقائد به عن طريق العقل. نحن كيف نثبت العقائد؟ بالنقل بالوحي. علم يثبتون العقائد به عن طريق العقل، يثبتون العقائد به عن طريق العقل. يعني مثلا أنا أسألك أين الله، أجيبه مسكين لي لا يعرفون في السماء صح؟ فهم يقولون لا، لا تسأل أين الله. لما يا جماعة يقولون هذا سؤال ممنوع. طيب الرسول سأل الله سأل صح ولا لا؟ يعني يحاولون بشتى الطرق والوسائل وضع أي شيء يذكر هذا الأمر. يقولون وهذا يفتح باب البدع، هذا يفتح باب الاختلاف، هذا يضل الناس، أي شيء يفيد. طيب نقول له طيب لما نسأل أين الله ماذا نجيب؟ يقولون قل في كل مكان. طيب يا جماعة كيف أجاب الرسول أو كيف أجابت الجارية على الرسول؟ الرسول لما الحديث أين هو؟ في صحيح مسلم، صحيح؟ طيب لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. هم يقولون قل في كل مكان. طيب يا جماعة لماذا لا نقول في السماء؟ يقولون لأن السماء محدودة، ولأنه لو كان في المحدود فهو محدود، ولو أنك قلت هو في السماء إذا له جهة وله حد. كلام أنا لا أحب أن أذكره الطلاب حتى لا يتشوش الطلاب، تفهمون؟ هذا للأسف موجود عندنا. طيب الجارية قالت هو إيه؟ السماء. في السماء. يقولون هي كانت فرساء لا تتكلم. هم يقولون هكذا يا شارل، يقولون لا هي كانت فرساء لا تتكلم. طيب هو قال لها من هذا؟ الرسول بعدها سأل من أنا؟ قالت أنت رسول الله. كيف يا فرزاء؟ هذا موجود والله، أن الله هكذا موجود. ونحن عندنا في دراسة الأزهر والألطاف وكذا ندرس كتاب الكلام، يعني الذي تدرسه عند العلماء تأتي في هذه المدارس وتأخذ العكس. مثلا تدرس في منهج السلف الله في السماء استوى على العرش، تأتي أنت هؤلاء يقولون كيف ترد على الذين يقولون الله في السماء؟ حقيقة هذا موجود. وجدنا بعض الطلاب حتى ليسوا ملتحين، ليسوا غير مؤنس، يقولون ايش هذا؟ هل هذا علم؟ هل هذا عقيدة؟ أمر صعب جدا. يقولون لهم مثلا كيف تثبت أن الله موجود؟ كيف موجود هذه الطبقة؟ لكن هم يقولون باطل. يقولون كل موجود له كذا وكل موجود له، وكلام عقلي. أنت تقول الله قال كذا وكذا، الرسول قال كذا، انتهى الأمر. أنت تثبت العقيدة بالوحي والنص، وهم يثبتون العقيدة بإيه؟ بالعقل. لذلك يعني ربما اعتدوا على الكثير من النصوص من القرآن والسنة، حرفوها أو بدلوها أو غيروها والعياذ بالله تعالى. لذلك الشيخ هنا يحذرك من الخوض في علم الكلام، لأنه ليس من منهج الخوض يعني السلف. الدخول، نعم، الخوض يعني الدخول. الخوض في علم الكلام، الخوض يعني الدخول في علم الكلام، لأنه ليس من منهج السلف. وما يجلب الآثام، الآثام يعني إيه؟ الإثم هو الذنب، ويصد عن الشرع. لأن الدخول في علم الكلام إثم على صاحبه، لأنه مخالف للكتاب والسنة، وهو كذلك أيضا يجلب المراء والجدال والخصام بين الناس، ويصد الناس عن اتباع الشرع. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. يعني كان رحمه الله يبغض علم الكلام ولا يحبه. والذهبي يعلق على هذا الأثر من الإمام الدارقطني فيقول: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام والجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهكذا كان علماؤنا عما الأربعة ومن بعدهم على نفس هذا المنهج. ولذلك يقول: هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة. لماذا يقولون أهل السنة؟ أهل السنة. لا، أهل السنة لأنهم حريصون عليه، يبحثون عنه، يلازمونه. أقول لك فلان من أهلك، هو معنى على طول أهل كذا، يعني يلزمه ويحرص عليه ويبحث عنه ويعمل به. فأقول مثلا أنت أهل كرم، لأنك دوما تكرم الناس. فأهل السنة الذين يحرصون عليها، يتعلمونها، يبحثون عنها، يعملون بها. والجماعة، فإن السنة جماعتها، تجد هنا جزء منهم في مصر، وجزء في السعودية في الجزيرة، وجزء في كذا، وتجد نفس الكلام يقولونه. هم لا يعرفون، لا يعرف بعضهم بعض. ما الذي جمعهم؟ السنة، المنهج السلفي. فهمتم؟ فلذلك تسمى، فيقال مثلا هناك في باكستان عالم من اهل السنه، وفي كرغستان وفي داغستان عالم من اهل السنه، انا لا اعرفه. لكن انت كيف عرفت انه من اهل السنه؟ المنهج الذي يسير عليه. يقول لك قال الله كذا، قال رسول الله كذا، وتجده بعيدا عن البدع في الايمان وفي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القضاء والقدر، الى ان تستنتج وتعرف ان هذا على نفس المنهج. فيقولون أهل السنة والجماعة لأن السنة جمعتهم واجتمعوا عليها واجتمعوا بها، بخلاف البدعة فإنها تفرق الناس. المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين. نقاوة المسلمين أضرب المثل الأول، أنت تريد أن تأكل على الغداء أرز، أرزون أرز؟ طيب، ذهب فاشتريت شيئا من الأرز ووجدت فيه شيء من الأرز، تراب وقش وكذا وقش، ماذا تفعل؟ تضعه وتنقيه. بعد أن تنتهي هذا يسمى نقاء. أيوة الصافي، بين الصافي خلاصة أفضل شيء. واضح؟ الصفوة، الصفوة الشيء الخالص الذي ليس فيه شوائب، الشيء الخالص الذي ليس فيه شوائب. ويقصد هنا بالشوائب أهل البدع، بعد ما تقش هذا والصغار الذي في الرز هذا أهل البدع، هم لوثوا الإسلام. النقاوة الذي في المسلمين هم أهل السنة، الصفوة أفضل ناس وأفضل طريقة، وهم خير الناس للناس، وهم خير الناس للاستنابة، لأنهم يريدون جمع الناس على الكتاب والسنة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون الخير للناس. تقول فالزم السبيل، الزم السبيل، السبيل معنى ايه؟ السبيل الطريق الذي ذكرته لك، يعني بلا إفراط ولا تفريط. يقول قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس مع الصحابة يوما وخط خطا مستقيما، فقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. تجد الخوارج لهم سبيل، والروافض لهم سبيل، والمرجئة لهم سبيل، وهكذا كل سبيل على رأسه شيطان يدعو إليه، سبل كثيرة. إذا الحق واحد والباطل إيه؟ كثير متعدد. أنت مطلوب منك أن تلزم صراط الله، أن تتبع سبيل الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هناك كتب مهمة في الوصية السلفية، تريد أن تفهم معنى السلفية أكثر وقواعد المنهج السلفي. كان أذكر لكم كتابين، الكتاب الأول ملامح رئيسية من منهج السلف، ملامح رئيسية من منهج السلف. كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي، خطور على بطش. ملامح رئيسية للمنهج السلفي للدكتور علاء البطش. هناك كتاب آخر السلفية سؤال وجواب. السلفية سؤال وجواب، نفس المؤلف، السلفية سؤال وجواب. هناك كتاب مختصر دكتور أحمد فريد لعلكم قرأتموه، اسمه قواعد الدعوة السلفية، صح ولا لا؟ كتاب الشيخ عامر فريد اسمه قواعد السلفية، قواعد الدعوة السلفية، وأنا بشوف ده. طب أنتم أذكر الاسم، أنا لا أذكر الاسم. أيا من هذه الكتب هو مهم جدا حتى نعرف قواعد هذا المنهج المبارك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.